أي محفوظ عن التغيير والتبديل بكل ما يجري عليهم في حياتهم أو مماتهم. وهذا الاستدلال بكمال سعة علمه التي لا يحيط بها إلا هو على قدرته على إحياء الموتى. ثم يقول سبحانه: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أي بل كلامهم الذي صدر منهم إنما هو عناد وتكذيب، فقد كذبوا بالحق الذي هو أعلى أنواع الصدق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي مختلط مشتبه، لا يثبتون على شيء ولا يستقر لهم قرار. فتارة يقولون عنك إنك ساحر، وتارة مجنون، وتارة شاعر. فكذلك جعل القرآن عظيم، كل قال فيه ما اقتضاه رأيه الفاسد. وهكذا كل من كذب بالحق فإنه في أمر مختلط لا يدرى له وجه ولا قرار، فترى أمره متناقضة مؤتفكة. كما أن من اتبع الحق وصدق به قد استقام أمره واعتدل سبيله وصدق فعله قيله. ولما ذكر تعالى حالة المكذبين وما ذمهم به دعاهم إلى النظر في آيات الأفقية كي يعتبروا ويستدلوا بها على ما جعلت أدلة عليه، فقال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، أي لا يحتاج ذلك النظر إلى كلفة وشد رحل، بل هو في غاية السهولة، فينظروا كيف بنيناها قبة مستوية الأرجاء ثابتة البناء مزينة بالنجوم الخنس والجوار الكنس التي ضربت من أفق إلى الأفق في غاية الحسن والملاحة، لا ترى فيها عينا ولا فروجا ولا خلالا ولا إخلالا. قد جعلها الله سقفا للأرض، وأودع فيها من مصالحهم الضرورية ما أودع، وإلى الأرض كيف مددناها ووسعناها حتى أمكن كل حيوان السكون فيها واستقرار واستعداد لجميع مصالحه، وأرساها بالجبال لتستقر من التزلزل والتموج، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، أي من كل صنف من أصناف النبات التي تسر ناظريها وتعجب مبصرها وتقر عين رامقيها لأكل بني آدم وأكل بهائمهم ومنافعهم. فخص من تلك منافع الجنات المشتمية على الفواكه اللذيذة من العنب والرمان والأترج والتفاح وغير ذلك من أصناف الفواكه، ومن النخيل الباسقات أي الطوال التي يطول نفعها وترتفع إلى السماء حتى تبلغ مبلغا لا يبلغه كثير من أشجار، فتخرج من الطلع النضيد في قنواتها ما هو رزق للعباد قوتا وأدما وفاكهة يأكلون منه ويدخرون هم ومواشيهم. وكذلك ما يخرج الله بالمطر وما هو أثره من الأنهار التي على وجه الأرض وتحتها من حب الحصيد، أي من الزرع المحصود من بر وشعير وذرة وأرز ودخر وغيره، فإن في النظر في هذه الأشياء تبصرة يتبصر بها من عمل جهل، وذكرى يتذكر بها ما ينفع في الدين والدنيا، ويتذكر بها ما أخبر الله به وأخبرت به رسله. وليس ذلك لكل أحد، بل لكل عبد منيب إلى الله، أي مقبل عليه بالحق والخوف والرجاء وإجابة داعيه. وأما المكذب والمعرض فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وحاصل هذا أن ما فيها من الخلق الباهر والقوة والشدة دليل على كمال قدرة الله تعالى، وما فيها من حسن وإتقان وبديع الصنعة وبديع الخلقة دليل على أن الله أحكم الحاكمين وأنه بكل شيء عليم، وما فيها من منافع ومصالح للعباد دليل على رحمة الله التي وسعت كل شيء وجوده الذي عم كل حي، وما فيها من عظمة الخلقة وبديع النظام دليل على أن الله تعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد، وأنه الذي لا تنبغي العبادة والذل والحب إلا له. وما فيها من إحياء الأرض بعد موتها دليل على إحياء الله الموتى ليجازيهم بأعمالهم، ولهذا قال: وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ولما ذكرهم بهذه الآيات السماوية الأرضية خوفهم أخذات الأمم وألا يستمروا على ما هم عليه من التكذيب فيصيبهم ما أصاب إخوانهم من المكذبين، فقال: كذبت قبلهم قوم نوح، إلى قوله: من خلق جديد